القاهرة تقدم. دعاء الكروان. تمتمات تمتمات في الليالي النيرات، إنه تسبيح قلب، إنه إشراق ذات. في ليالي الشهر نرقى، نملأ الأكوان صدقا، لست تدري حين تصغي كيف صار النطق خفقا. سبحان الله، يأبى اللسان إلا أن ينطق صدقا وخيرا وحقا، تأبى القلوب إلا أن تشعر بالصدق والخير والحق، تأبى الجوارح إلا أن تفعل الخير والصدق والحق. وكيف لا ونحن في أيام شهر الحق والخير والصدق، حيث الأيام أنوار والليالي ساحات للذكر والتسبيح والابتهال. تمتمات تمتمات في الليالي النيرات، إنه تسبيح قلب، إنه إشراق ذات. في ليالي الشهر نرقى، نملأ الأكوان صدقا، لست تدري حين تصغي كيف صار النطق خفقا. في نهار الشهر صمنا، في ليالي البر قمنا، قونا يا رب دوما واقبل اللهم منا. إنها أيام بشرى، حيث آي البر تترى، تجعل الدنيا قلوبا تملأ الساعات ذكرى. لا إله إلا الله. اللهم أعنا على أن نشعر وأن ننطق وأن نفعل الخير والصدق والحق. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.